السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي طريق التذكير بما كان من المنازل من منازل السير إلى الله تعالى وإعادة القول في بعضها حتى نعاود استئناف بقية المنازل، شرحنا في ما مضى في الدرسين الماضيين منزلة الإنابة، وقلنا هذه المنزلة منزلة الإنابة من أهم المنازل في السير إلى الله تعالى، لأنه لا ينزل منزلة الإنابة إلا من نزل منزلة التوبة. وذكرنا أن الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى، أو أن يكون المرء رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا كيفية هذا الرجوع، أن يرجع إليه إصلاحا بعد أن رجع إليه في التوبة اعتذارا، وأن يرجع إليه عهدا، أن يرجع إليه وفاء، يعني كما رجع إليه عهدا، والشيخ يسميها يرجع إليه عهدا، وأن يرجع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. وهذه مسائل مهمة، أهم المسائل التي بغيرها لا يسير المرء إلى الله تعالى، لا يسير أحد إلى الله تعالى بغير فهم هذه المنازل، فهم هذه المنازل في منزلة الإنابة. إذا استقر المرء في منزلة الإنابة أو نزلها، نزل منزلة التذكر، وهي منزلة جديدة كذلك من أهم المنازل، كنا أشرنا إليها في الزمان السابق، فلازلنا في حاجة إلى إعادة الذكر بها من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى سماع من لم يسمع. يقول الشيخ الإمام القيم: ثم ينزل المرء منزلة التذكر وهو قرين الإنابة. قال تعالى: وما تذكر إلا من ينيب. هذه المنزلة يسميها صاحب المنازل وتكلم عليها الشيخ لأنها منزلة التذكر والتفكر، يعني بعد أن ينزل المرء منزلة التوبة والإنابة وصار رجعا إلى الله تعالى، هذا الرجع إلى الله تعالى الذي أصلح بعدما اعتذر والذي وفى بما عهد الله تعالى عليه والذي صار حاله هو حال المنيبين إلى الله تعالى، هذا الذي وصل إلى ذلك هو الذي يرزقه الله تبارك وتعالى التذكر والتبصر في آياته، فيكون ذلك التبصر والتذكر في هذه الآيات تثبيتا له فيما كان فيه من منزل الإنابة، وتثبيتا له في منزل التوبة، وزيادة له في إيمانه، واستقامته وسيره إلى الله تعالى صار قلبه قلبا حيا يتأثر بهذه الأمور التي تمر عليه من آيات الله تعالى المتلوة والمشاهدة، ويتعظ بها ويعتبر بها، ويستطيع في ما يتفكر فيه ويتذكره أن يحصل ذلك الحال الحسن في سيره إلى الله تعالى. لذلك نقول لماذا لا يتعظ المرء ولا يتفكر ولا يتذكر وهو في حاله هذا الذي يسير عليه، لا يوقفه شيء يجعله يتذكر ويتفكر وينظر في أحواله وينظر في معاده ومعاشه وما هو مقبل عليه، وينظر في سيره إلى الله وكيف سار وكيف يسير وكيف يستقبل هذا السير إلى الله تعالى، وينظر في أخلاقه وصفاته وكيف تحولت، ومجاهدته لله تعالى على هذه الأمور وكيف حصل منها إلى آخر هذه المعاني. لأنه ليس هكذا هو يسير في طريقه، لا يعرف عن سيره إلى الله تعالى شيئا، ولا يقف ليتذكر ويتفكر ويتبصر ويتعظ ويعتبر ويفهم بعدما ثبت في منزل التوبة ونزل منزل الإنابة. هذا مش ماشي إلى الله تعالى، ده واحد إيه ماشي كده اعتباطا زي ما يحصل، تيجي معاه ما تجيش معاه، ماشي مش ماشي، يعني هو لا على باله ولا على فكره هذه الأحوال التي ينبغي أن يكون فيها ليترقى إلى الله تعالى، ليتوب إليه أولا، ليصير منيبا، لينتظر بشرى الله تعالى له، لينشرح قلبه بذلك، ليبدأ فيقول كيف يتأثر بالموعظة ويأخذ من العبرة وينتفع بالفكرة ويتحرك إلى الله تعالى. أما ما ليس على بال هذه الأمور فتلك مشكلتنا التي نحن فيها. على أي حال نتكلم على منزل التذكر ونفهم هذه المعاني حتى تكون هذه الآيات في هذه المنزلة من الآيات التي ينزلها المرء على قلبه ويفهم ويتدبر فيها كيف حاله هو من هذه الآيات، ويكون في هذه الحالة وزنا نفسه، يعني يزن نفسه بميزان هذه الآيات وكيف حقق منها وما نسبة ما تحقق في قلبه وسيره إلى الله تعالى منها، ليرى حاله على الحقيقة. نبدأ الكلام. قول الإمام القيم منزل القلب منزلة التذكر وهو قرين الإنابة. قال تعالى: وما تذكر إلا من ينيب. لا ينيب بس ولا تذكر ويتعظ ويفهم. لذلك لما تسأل نفسك لماذا لا تتعظ ولا تعتبر ولا تفهم ولا يخشع قلبك ولا يتأثر بما يلقى إليه وبما يسمع وبما يعرض عليه من آيات الله المتلوة والمشاهدة، قال: لأنه لم ينزل منزلة الإنابة. وما تذكر إلا من ينيب فقط. لذلك قال تعالى: تبصرة وذكرى. لا يتبصر كذلك ويكون له ذكرى إلا من ينيب، وتبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهو أي التذكر من خواص أولي الألباب. لذلك قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. وقد شرحنا هذه الخطبة في أولي الألباب. أولي الألباب هذه ذكرت صفاتهم التي ذكرها القرآن الكريم، وكانت خطبة مهمة في معرفة أن يزن المرء نفسه وهو من أولي الألباب أو لا، ليكون التذكر هو التالي له والقرين. ذلك يقول: وما يذكر إلا أولو الألباب. حصر فيهم التذكر. والتذكر والتفكر كما يقول الإمام القيم منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. التذكر والتفكر اللي بيقعد يتذكر ويتفكر ويتعظ ويفهم ويعتبر ويعرف يعني إيه منزلة التذكر والتفكر يرى نفسه فيها ويحاول أن يجاهد على أن يتحقق بها، يقول تثمر له هذه الفكرة وهذه الذكرى أنواع المعارف بالله تعالى وحقائقها والإيمان والآخرة والجنة والنار، وتثمر له حقائق الإيمان والإحسان، يعني تثمر له تلك الدرجات العليا من درجات الدين. والعارف هذه مقام بقى العالية، العارف بربه لا يزال يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره كما يقول الشيخ هنا، حتى يفتح قفل قلبه، حتى ينفتح قفل القلب، يعني يعود بالتفكر على التذكر، يعني يتفكر فتتضح له الأفكار عن الله تعالى، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون ويذكرون الله قياما وقعودا. فيها دي فيها قضية التفكر كما ذكرنا في أولي الألباب، يعني فيقول يعود بهذا التفكر ثم يتذكر ما تفكره ونسيه، ثم يعود بهذا التذكر على هذا التفكر، يعني يتفكر ويتذكر ويتفكر تفكرا زائدا يفتح عليه، حتى يفتح له حتى يفتح قفل قلبه، يعني بالتذكر ومعانيه التي سنذكرها وبالتفكر وما يجنيه من ثمرة الفكرة كما سنذكر هذا المعنى، يفتح له قفل القلب، يتفتح قلبه، قلبه المغلق هذا لا ينفتح إلا بذلك. لذلك قال الحسن البصري أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت. إن شاء الله سنعود إلى تلك المعاني. قال صاحب المنازل التذكر فوق التفكر، لأن التفكر طلب والتذكر وجود. معنى قوله التذكر وجود، تفكر طلب، يعني هو يتفكر حتى ليطلب هذه ثمرة الفكرة، يتفكر في مخلوقات الله ليشاهد بها عظمة الله، لعلم الله، قوة الله تعالى، قدرة الله تعالى، إحاطة الله تعالى، تنفتح له هذه الأبواب من أبواب معرفة الله تعالى. هذا هو التفكر. أما التذكر كما يقول لأنه يكون، أي التذكر قد حصل له بالتفكر ثم نسيه فتذكره، ولذلك يقول التذكر وجود لأنه موجود عنده فنسيه فيتذكر بعد ذلك ما قد نسيه من قبل وحصله بالتفكر. لذلك يقول التذكر هو تفاعل من الذكر، وهو ضد النسيان، وهو أي تذكر حضور المذكور في القلب، واختير له بناء الفعل اللي هو التفاعل، يعني لحصوله بعد مهلة وتدرج. تذكر يعني واحدة واحدة كده، زي التعلم، زي التحلم، زي التفاهم، وهكذا يعني يحصل له ذلك بعد تمهل وتدرج. فالتذكر كذلك كما يقول. فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه، فتش على الشيء وجده ثم بعد ذلك نسيه فتذكره، يبقى حصل له بالتفكر ثم نسيه فتذكره مرة أخرى. وهذه المعاني اللي احنا نقولها بعد كده إن شاء الله. لذلك يقول ولهذا كانت آيات الله تعالى المتلوة والمشهودة ذكرى، يعني آيات الله تعالى في كتابه الكريم وآياته المشهودة المبسوسة في كونه كما ذكرها في آيات كثيرة لا حصر لها في القرآن الكريم، هذه كلها ذكرى للعبد، تتذكر بها ربه، تتذكر بها آخرته، تتذكر بها نشأته، تتذكر بها نهايته وانتقاله إلى الله تعالى، تتذكر بها نعيم الآخرة، تتذكر بها عذاب الآخرة، تتذكر بها الفناء والانتهاء والرحيل. كل ذلك في هذه الآيات المتلوة وهذه الآيات المشاهدة أو المشهودة، والمؤمنون في غفلة عن ذلك كله. وسبب الغفلة كما ذكرنا أنهم لم ينزلوا منزلة الإنابة ومنزلة التوبة، ولا أحد يجلس ليتفكر ولا ليتذكر، لا في نفسه ولا في ميعاده ولا في مقابلته لربه ولا في انتقاله من الدنيا ولا في الآخرة ولا في الحساب ولا في العقاب ولا في أعماله وماذا أعد منها ليلاقي الله تعالى بها ولا شيء. كل ذلك لو فكر فيه يدفعه إلى تلك المعاني من معرفة الرب والإسراع إلى تجهيز جهازه وإحسان الرحيل إلى الله تعالى. لذلك يقول: ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. يعني كأنه يقول الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن الكريم: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال في آياته المشهودة التي هي ذكرى أيضا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لا تبصر بها هذه الآيات تكون له البصيرة الحقة والذكرى التي تعود على قلبه بالخشوع والرجوع إلى الله تعالى والاتعاظ وإحسان السير بعد ذلك من هذه الموعظة إلا وما تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة كما يقول آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة، جعل التبصرة والذكرى لأهل الإنابة، لأن العبد، اسمع هذا الترتيب كما يقول الشيخ، لأن العبد إذا أناب إلى الله تعالى أبصر مواقع الآيات والعبر، أبصرها بقلبه، فاستدل بها أي بهذه الآيات والعبر على ما هي آيات له، استدل بها على ما تدل عليه، فزال عنه، قال يزول عنه الإعراض بالإنابة ويزول عنه العمى بالتبصرة ويزول عنه الغفلة بالتذكرة. يبقى العمى بقى اللي احنا فيه والغفلة والإعراض الذي نعانيه إنما يزول بهذه الثلاثة: الإعراض بالإنابة والرجوع كما ذكرنا، والعمى يزول بالتبصرة بهذه البصائر التي جعلها الله تعالى في كتابه وفي خلقه، في كتابه كما ذكر سبحانه وتعالى وفي خلقه كما ذكر أيضا. آياتنا مبصرة وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية تبصر بما هو الحق من كلام الله. والقرآن نفس الكلام. ذلك يقول يزول الإعراض عن السير إلى الله تعالى بالإنابة والرجوع والإصلاح والاعتذار الذي ذكرنا، والعمى يزول بالتبصرة والغفلة تزول بالتذكرة، لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل الثلاثة هنا كما ذكر الشيخ أحسن ترتيب، ثم إن كل منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. قال تعالى في آياته المشهودة، عندنا آياتين: آيات المتلوة القرآن الكريم، والآيات المشهودة هي خلق الله تعالى الذي أخذ يذكر به الناس في أنفسهم وفي الآفاق وفي السماء وفي الأرض وفي البحر وفي الماء وفي الأنهار والشمس والقمر والجبال وكل هذا الخلق. لذلك يقول: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا المعنى معنى جديد بأسمعه كده عشان تفهم حتى يفهم المرء موقعه السامع المتكلم. يقول معنى الآية بقى الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له. فهذه ليست الآية ليست ذكرى في حق ماذا الناس ثلاثة عشان ربنا إيه ذكر في هذه الآية كما سمعتم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. بل ما لوش قلب ولا ألقى السمع يبقى قلبه ميت لا يتبصر ولا يتذكر. الثاني رجل له قلب حي ومستعد لكنه أي هذا القلب غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر الله تعالى بها عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودها إليه أو لعدم وصولها له لأن قلبه مشغول بغيرها فهو غائب القلب ليس حاضرا. فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. ما هذه الحالة التي نراها؟ ما الحالة الأولى القلب الميت، الحالة الثانية قلب حي ولكنه منشغل عن الآيات المتلوة المشهودة ومنشغل بغيرها مما لم يحصل له الذكرى ولا التبصرة. حتى يرى المرء نفسه لماذا لا يحصل الذكرى ولا التبصرة، يقول له حتى إن كان له قلب وهو يصلي ويذكر وكذا وكذا إلا أن قلبه مشغول عن هذه الآيات المتلوة وعن هذه الآيات المشهودة لتكون هذه الآيات في موقع التبصرة والتذكرة له وبالتالي في موقع الإنابة التي تعود عليه بهذه التبصرة والتذكرة. والقلب الثالث كما يقول الشيخ رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه. اسمع بقى عشان نشوف احنا فين، المرء يعرف نفسه. لذلك هنا يقول الشيخ ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، لم يشغل قلبه كما يقول أصغى بسمعه وألقى السمع كما قال تعالى وأحضر قلبه. ولم يشغله أي يشغل هذا القلب بغير فهمه لما يسمع، فهو شاهد القلب ملقي السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والآيات المشاهدة، وهذا القلب هو الذي ينزل منزلة التذكرة بعد منزلة الإنابة. هذا القلب بقى. اللي مش شاف قلبه كده ياخد باله بقى من تفسير الآيات، هنكملها تفسير الآية التي نحن بصددها. يقول فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر والقلب الميت يعني، والثاني بمنزلة البصير ولكنه كما يقول الشيخ يطمح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، يعني بيبص بعينه بس مش للجهة المطلوبة، مش في آيات الله تعالى المتلوة ولا المشاهدة. يعني يبصر ولكن هذا البصر لا ينظر إلى ما هو مطلوب منه. والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور، حدق بقى بصر يعني إلى جهة المنظور الذي أمره الله تعالى به سواء في آياته المتلوة أو آياته المشاهدة، وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يرى، هذا الذي يبصر، هذا الذي ينتفع، هذا الذي يستمع. القيم يقول فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن قيل طيب يقول بقى طب ما أنت بتقول إيه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب في الآية بتاعتنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فما موقع أو هنا؟ أو يعني إيه بقى؟ طيب ما أنت بتقول لمن ألقى السمع لمن إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب صاحب القلب أو ألقى السمع وهو شهيد، تحصل أيضا الذكرى مش كده؟ طيب يقول بقى طيب إيه؟ يقول فيها سر لطيف، لسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقول ظاهرية النحاة. فاعلم الأول أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور، هذا قلب حي، أو ما يسمع حاجة خلاص ده نور على نور. لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ما ينزل عليه الذكرى صاحب القلب الذي ذكرنا، تكون نورا على نور. وهؤلاء أكمل الخلق وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم حتى وإن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل إن مثل حال الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخل دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياتها، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يعرف شيئا من تفاصيلها ولا جزئياتها، لكنه علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها. ثم خرج هما الاثنان فسأله عما رأى في الدار، فجعل سأله يعني أبو بكر سأل النبي، فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهد، وهذه أعلى درجات أعلى درجات الصديقية. ابن القيم يقول بقى وهذه الدرجة العالية لا تستبعد بمن الله تعالى وفضله على بعض الناس بعد الصديق رضي الله عنه، يقول ولا تستبعد أن يمن الله تعالى المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله تعالى لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. بهذا صاحب القلب الذي ذكر الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، والتالي أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك قلنا صاحب القلب الثاني الذي له قلب نعم حي ولكنه يبصر إلى غير المقصود، يعني عينه منشغلة عن المقصود بيبص على حاجة تانية، على دنيا على أحواله على مش عارف إيه على إيه على أمور كلها قد شغلته عن أن يحدق بنظره إلى المقصود في الآيات المتلوة والمشاهدة. لذلك يقول هنا صاحب القلب دواء الأولاني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نور. طيب وبعدين والثاني قال فإن لم يكن للعبد، لو العبد بقى مش كده يريد كأحوالنا، لا ده أحوالنا أنزل من كده بكثير أصعب من كده للأسف. يقول فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب ثم ألقى السمع بقى وشاهد قلبه ذلك الحال، يبقى بيحضر قلبه بقى وإيه ويلقي سمعه، يوشك أن يستفيد إن شاء الله تعالى ذكرى وتبصرة. فإن لم تكن في صاحب القلب الحي الذي تنزل عليه الذكرى فتكون نورا على النور، فلا أقل من أن يلقي المرء قلبه وأن يلقي المرء سمعه وأن يشهد قلبه في هذه الدرجة، يوشك أن يحصل أيضا هذه الذكرى كما يقول المولى سبحانه وتعالى. فإن لم يكن العبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضا، كما قال تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، انت عارف الآية معناها، والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها موجباتها. الوابل والطل يعني إذا ما صبهاش المطر عشان تنبت وتخرج الزرع الحسن، أصابها الطل اللي هو الرش الخفيف بتاع الفجر ده، اللي حد يعرف الطل؟ أيوة الطل ده ينزل كده على الإيه على الزروع يحييها إن شاء الله تعالى، ولكن ليس كما ينزل المطر. لذلك أقول الشيخ أهل الجنة سابقون ومقربون وأصحاب يمين، وبينهما بقى إيه لو نزلنا بقى إيه سابقون والمقربون دول إيه صاحب القلب الحي. لو بقى واحد جه بقى كده بتاع ربنا وألقى سمعه وأشهد قلبه وحاول واجتهد وجاهد يوشك أن يكون في هذه المنزلة كما يقول الشيخ، ينزل حتى إلى منزلة اليمين أو أهل اليمين. فيقول هنا ولكنه بينهما، أي بين هذه الدرجات السابقون والمقربون وأصحاب اليمين، بينهما في درجات التفضيل ما بينهما، بينهما درجات كبيرة، يعني مش كل السابقون في كل السابقين في درجة واحدة، ولا كل المقربين في درجة واحدة، ولا كل أصحاب اليمين في درجة واحدة، لا، وإنما هي درجات كما قال تعالى هم درجات عند الله. مفيش يعني مش كلهم مثلا واخدين 90%، لا، واخد 90 95 94 89 وهكذا. مثلا أصحاب اليمين هكذا، يبقى كله إيه درجات، ولكن درجات بقى بتفرق، يعني الدرجة الواحدة من 90 لـ89 مثلا تفرق من هنا إلى السماء مثلا عند الله تعالى، كما يقول المولى سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا، فيدخل فيها عمل القلب وعمل الجوارح. لذلك ابن القيم يقول حتى إن شراب ما يشربه أهل الجنة من الشراب العظيم عند الله تعالى ما يشربه أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا، يعني بيشرب شراب صافي كده أهل الإيه المنزلة الثانية بياخدوا الشراب الصافي ده يحطوه على الشراب بتاعهم عشان يبقى كويس، يعني حلوا به الشراب بتاعهم، يبقى دول شوف درجتهم عالية يعني كما يقول، وهؤلاء درجتهم في هذه الدرجة كمقياس الشراب إلى ما يخلط به الشراب الثاني. لذلك قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كل مؤمن يرى هذا صحيح، ولكن رؤية أهل العلم لون ورؤية غيرهم لون آخر، مش معقولة هذا. هم كلهم المؤمنون يرون أن ما أنزل إليه من ربي هو الحق ويهدي لصراط العزيز الحميد، نعم، ولكن هل هؤلاء المؤمنون متساوون في هذه الدرجات في تلك المعرفة؟ لا، أولو العلم غير غيرهم، وهؤلاء معرفتهم لون وأولئك لون آخر على حسب تلك الدرجات في الإيمان. يقول نبدأ بقى في المنزلة، كل الكلام ده كان تقدمة لمنزلة التذكر. منزلة التذكر يقول الشيخ هنا أبنية التذكر ثلاثة، يعني التذكر ده منبني على ثلاثة أبنية: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. هذه الثلاثة، واضح؟ أبنية التذكر: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. بثمرة الفكرة، هذه أبنيتها. انتفاع بالعظة بقى يقول لا ينتفع بالعظة إلا بعد حصول ثلاثة أشياء، وكذلك لا يستبصر بالعبرة إلا بثلاثة أشياء، والثالثة لا يحصل ثمرة الفكرة إلا بثلاثة أشياء. هذه الأبنية الثلاثة، وكل بناء من هذه الأبنية لا تحصل إلا بثلاثة أشياء. الأول يقول هنا الانتفاع بالعظة، هذا أول شيء في التذكر، الانتفاع بالعظة أول أبنية التذكر، أن ينتفع بالعظة، لا يكون أوابا ولا منيبا، لا يكون منيبا كما ذكرنا ولا تائبا طالما لم ينتفع بالعبرة. ولم نقل في كلام التذكر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ طيب يعني إيه؟ قال يعني أول شيء أن هذا القلب لابد أن ينتفع بالعظة وأن يستبصر بالعبرة، أن تكون العبر له بصيرة تنير له طريقه إلى معرفة الله تعالى ومحبته وتوحيده والإيمان الزائد باليوم الآخر والعمل له والاستعداد للقاء الله إلى آخر ذلك الحال الحسن من التبصر بالعبرة. والثالث اجتناب ثمرة الفكرة، يعني التفكر الذي يتفكر فيه لابد أن يحصل له ثلاثة أشياء حتى يحصل هذه المعاني المرتبطة على الفكر. يعني أنت بتفكر في شيء عشان تحصل ثمرة هذه الفكرة، تفكر في الآخرة في ربنا، في بتفكر في الرسول، في الأخلاق، في الموت، في القبر، في البعث، في الحساب، بتفكر في آيات الله المتلوة، كل ذلك حتى تستفيد من هذا التفكر ويعود لك هذا الفكر بثمرة، لا بد من حصول ثلاثة أشياء. نرجع إلى الأولى وهي الانتفاع بالعظة، والانتفاع بالعظة لا يحصل إلا بثلاثة أشياء: بشدة الافتقار إلى الموعظة، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. ما حدش هيتعظ غير بالثلاثة دول. نقول بقى الأول الكلام في مقدمة العظة الانتفاع بها. الانتفاع بالعظة يعني ينتفع بالموعظة، هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. وهذا معنى إيه؟ الانتفاع بالعظة. يعني إيه انتفاع بالعظة؟ قال له يعني يقدح في قلبه، أول ما يسمع الموعظة يوم يقدح في قلبه إيه؟ الخوف والرجاء من هذه الموعظة، لأن الموعظة هي معناها كده، الموعظة هي إيه؟ المعروفة بالترغيب والترهيب. فما أن يسمع هذه الموعظة حتى يقدح في قلبه، ذلك هي الترغيب والترهيب، يعني يقدح في قلبه قادح الخوف وقادح الرجاء، يقدح في قلبه، يقوم في قلبه، يظهر في قلبه، يعلو في قلبه قادح الخوف والرجاء. فما أن يقوم في قلبه هذا القادح وهو الخوف والرجاء إلا وأن يتحرك، يتحرك خوفا عندما سمع الموعظة وتخويفها، يتحرك خوفا مما سمع، وعندما يسمع الترغيب يتحرك رجاء في أن يحصله. واضح؟ واضح ولا الناس نايمة؟ الدرس صعب شوية النهاردة. والانتفاع بالعظة إيه؟ أن يقدح قادح الخوف والرجاء في القلب، وبعدين يعمل إيه؟ يقول فيتحرك حينئذ للعمل، العمل اللي هو إيه؟ العمل بالخوف، يبقى يمتنع عما يخاف منه لئلا يحدث له، ويتحرك للعمل بالرجاء حتى يتحقق له الموعود فيما يرجو. يبقى رغبه في شيء، قال له أيوة، يتحرك للعمل حتى يحصل الثواب المرجو من هذا الترغيب، وخوفه من شيء فقدح في قلبه قادح الخوف حتى يتحرك للعمل بحيث لا يقع هذا أي شيء الذي يخاف منه، بحيث يمتنع عما يكون سببا لوقوعه في الخوف في الدنيا والآخرة. والعظة هي الآية كما نسميها الترغيب والترهيب. والعظة نوعان: عظة بالمسموع بما يسمعه المرء من كلام الله وكلام رسوله وما فهمه السلف الصالحون من ذلك كله، وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع هي الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشاد والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. هذه العظة المسموعة. والعظة المشهود الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر وما يجري على الناس في هذه الأمور وما يكون شاهدا من آيات تدل على صدق الرسل وتبليغهم عن الله تعالى. ده معنى العبرة ومعنى الانتفاع بها وأنواع العظة ومعنى الانتفاع بها. يعني يسمع الموعظة يتحرك قلبه لهذه الموعظة، لأن الموعظة تحمل الترغيب والترهيب، فيتحرك قلبه بالخوف والرجاء. بالخوف يعني يمتنع عما خوفته الموعظة، وبالرجاء بأن يعمل بما أرشدته إليه الموعظة من مصالح دينه ودنياه وبما جاء على ألسنة الرسل. وكذلك في الترغيب، سمع الموعظة فيها رغبته في أمور الآخرة والعمل الصالح والزهد في الدنيا إلى آخر هذه المعاني، انطلق قلبه يرجو حصول هذا المأمول من هذا من هذا الترغيب ومن تلك الموعظة. والموعظة نوعان، هذه المسموعة يعني التي يسمعها المرء من الرسل وأتباعهم ومن الصالحين والمرشدين كما يقول، والآيات المشاهدة التي يستبصر بها مواقع العبر بقى في الناس والأحكام النازلة والقضاء والمرض والموت والقتل وتغير الدنيا وانتهاءها إلى آخر هذه العظات التي تدفع المرء إلى أن يرى حاله وأن يستبصر وأن يسير إلى الله تعالى. هذه الانتفاع بالعظة. أما استبصار العبرة، ده الركن الثاني من أبنية التذكر. أنا قلنا أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة وجني ثمرة الفكرة، اللي هو بسموه الظفر بثمرة الفكرة. العظة ذكرنا، وأما استبصار العبرة فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار. أنت بتتفكر، أما تيجي بقى تستبصر بقى، تفكرت في هذه العبر وهذه الأمور، استبصرت بها وازددت بصيرة فيما أنت عليه من أمر الله ومعرفته ومحبته وتوحيده واليقين فيه، ومن أمر الرسول ومحبته واتباعه، ومن أمر الآخرة، ومن أمر التجهيز للقاء الله تعالى إلى آخر مواضع العبر. ويتعظ المرء بذهاب الدنيا وانتهاء الأيام وسرعة مرور الزمن حتى يوشك أن يلقى الله تعالى. يقول: لأن التذكر يعتقد المعاني، يحفظ المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر، فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. يبقى ليه العزم يقوى على السير إلى الله تعالى؟ بحسب قوة الاستبصار. عندما زادت بصيرته وقويت هذه البصيرة وأنارت له الطريق وعلم بها تلك الأمور على حقيقتها، ذلك يدفعه إلى سرعة السير إلى الله تعالى. وأما الظفر بثمرة الفكرة فهو موضع لطيف. يقول: وللفكر ثمرتان، تفكر في آيات الله تعالى المتلوة المشهودة ثمرتان: حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحق. فإن القلب حال التفكر كان قد قل بأعماله كلا في تحصيل المطلوب، يعني تعب عشان يحصل المطلوب، فلما حصلت له المعاني في حال التفكر القلب تعب من ايه؟ من عمال يفكر عشان يحصل هذا المطلوب، فلما حصله يعني حصل مطلوبه من التفكر، عاد يفكر في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله في كونه سبحانه وتعالى وبنائه لهذا الكون والآخرة والجنة والنار والحساب والبعث. بدأ هذا التفكر يعطي ثمرته التي تعود عليه بإيه؟ قال يقول: تخمرت، استراح القلب بعد ذلك، واستراح العقل، عاد فتذكر هذا الذي حصله من التفكر وطالعه. ما يجي بقى يفتكر بقى اللي حصله ده وشاف ايه واتعظ بايه ورأى ايه وحصل ايه من هذه المعارف وهذه الافكار الجميلة التي يصفي المرء قلبه وذهنه لها، كما سنقول كيف يحصل الفكرة ان شاء الله تعالى. يقول: فيبتهج حينئذ ويفرح ويصحح في هذه المنزلة ما كان قبله من المنازل في منزلة التفكر. ماشي. يقول بقى: طب انت بتقول ابنية التذكر ثلاثة مش كده، اللي هي الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة، وايه التالت؟ والظفر بثمرة الفكرة. قال له: أيوة. قال له: طيب إيه بقى ينتفع بالعظة؟ قلت لي بثلاثة أشياء، إيه هي؟ يقول الشيخ: ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. كفاية كفاية. احنا وقفنا على ايه؟ على انه ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة اشياء: شدة الافتقار اليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. والثاني تستبصر العبرة، عشان الناس تبقى حافظة الكلام، بثلاثة اشياء: بحياة العقل، ومعرفة الايام، والسلامة من الاغراض. والثالثة تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل في الدنيا، والتأمل في القرآن، وبحفظ القلب من المفسدات الخمسة: قلة الخلطة، والتمني، والتعلق بغير الله، والشبع، والمنام. هذه الخمسة التي تفسد القلب. لا يحصل المرء ثمرة التفكر في الله تعالى، يعني في أسمائه وصفاته وأفعاله والآخرة والدنيا والمعاد والحشر، لا يحصل شيئا من ذلك إلا بقصر الأمل والتأمل في القرآن وبتجنب مفسدات القلب الخمسة. هذه المنزلة من أهم المنازل. اللي مش هيذاكرها ويحط نفسه ويشوف هو فين في التذكرة والتبصرة، وهو صاحب قلب ولا ألقى السمع وهو شهيد، ولا لم يلقي القلب ولم يلقي السمع ولم يفعل شيئا، يبقى عايز يرجع لمنزلة الإنابة، يرجع الإنابة يلاقي نفسه ما عملش حاجة، يرجع منزلة التوبة، يرجع منزلة التوبة ما يلاقيش توبة ولا حزنون، يرجع لمنزلة المحاسبة. ماشي. ولله الأمر من قبل ومن بعد. مش عايز أجاوب على أسئلة أخوانا ما بيذكروش، وأنا مش عايز أجاوب على أسئلة ولا أحزنون. مش عارف، أنا أسئلة ملهاش علاقة باللي احنا فيه، أسئلة فقه. ويدعو الله تعالى أن يعود درس الفقه إن شاء الله تعالى. ويقول: هل يجوز لامرأة منتقبة أن تقود السيارة بجانبها زوجها؟ ما يجي يقعد ورا يعني قصدك؟ واحد بيسأل يعني المنتقبة تسوق السيارة وجوزها قاعد جنبها، يعني هو زعلان يعني شاف أخ قاعد جنب مراته منتقبة اللي بيسوق يعني زعلان؟ يعني يمكن أنت المفروض يعني تحسن الظن، يمكن هو كان تعبان، هي واخدها توديه للدكتور بتاع حاجة كده يعني مثلا، ولا حاجة هو مش قادر يسوق ولازم ينزله مثلا مشوار مهم ولا كده. يعني هي في غالب الأحوال بتبقى كده يعني، أو هو بيعلمها السواقة مثلا. هل يجوز البيع والشراء في المسجد عن طريق الإشارة بأن يقول له: أريد أن تأتي لي بكذا وكذا؟ طب هو بيقول أهو، ولا قصدك يقول بالإشارة؟ طب هيفهم بالإشارة كذا وكذا دي إزاي؟ ويأتي له ثم يقول: أعطي الطفل هذا المال وأتني به، هل هذا يجوز؟ تحايل جامد أو لا؟ ما يجوز. وسائل بيسأل بقى بيقول ايه؟ طيب ما هو العمل الذي نقوم به اليوم لنحصل منزلة التذكر المستفاد من درس اليوم؟ اللي عايز بقى يحصل هذه المنزلة النهاردة يقعد يقول ايه؟ هو لما بيسمع موعظة بيلقي السمع وهو شهيد او لا؟ يقول له لا. طيب يبقى كيفية المجاهدة على تحقق هذا الحال. يقول له طيب تحقق هذا الحال اللي هو التبصرة والذكرى دي، يقول له دي للإنابة. يبقى اللي عايز النهارده يقعد عشان يسمع الدرس ده وأن يكون هذا الدرس موضع العبرة له والعظة، يبقى لابد وأن يتذكر الإنابة ومنزلة الإنابة ودرجات الإنابة التي تكلمنا عليها، ويبصف نفسه فيها وما كان ناقصا منها ينبغي أن يجاهد نفسه عليه. يحفظ بقى النهارده، يبقى يجي يقول لي طب نعمل ايه النهارده، أقول له احفظ، اقعد دلوقتي احفظ منزلة الإنابة، ويوزن نفسك على الإنابة، وعاهد ربنا سبحانه وتعالى أن تجاهد نفسك على ما ليس متحققا فيها، أي في نفسك، من هذه المنزلة، من منزلة الإنابة. إذا حصلت ذلك صرنا إلى منزلة التذكر. يبقى اللي مش هيقعد بقى يقول إيه أنا النهاردة مش هتحرك من الجامع غير لما أحفظ منزلة الإنابة وأسمع فيها كلمتين من الكلام اللي اتقال وأنظر إلى ترتيب هذه المنزلة وما كان فيها قد تحققت به أو تخلقت به وما لم يكن، ومعاهدة الله تعالى على أن يتحقق بذلك وأن يستعين الله تعالى على أن يعينه على هذا الحال، يبقى مش هيمشي. عشان كده احنا دايما نقول لإخواننا بعد الدرس يقعدوا يسمعوا هذا الكلام، يقعد يتفكر في تلك المعاني، يمكن ربنا سبحانه وتعالى عندما يجد في المرء إخلاصا وإقبالا وصدقا وحزنا على هذه الأحوال التي هو فيها، الله تعالى يفتح عليه بشيء يكون سبب سعادته أو سبب سيره إلى الله تعالى أو سبب إصلاح شيء من نفسه إلى آخر هذه المعاني. ما يمشيش قبل ما يفكر فيما ذكرنا. الأخ بيسأل في الدرس اللي فات بيقول بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، أنا شرحتها بس تلاقي ما خدش بال. لا قيمة لها يعني لا تقدر بثمن، يعني إذا ما قيمة بقية عمر المؤمن ده لا تقدر بثمن. ليه؟ لأنه لو استغل هذا الوقت الباقي يبقى هو على رجاء الفلاح وعلى رجاء النجاة وعلى رجاء الفوز. عشان كده هذه الأيام القليلة الباقية في عمره التي لا أعرفها لا تقدر بقيمة ولا تقدر بثمن، يعني هي أعظم من أن تقدر بذلك، لأن هذه الدقائق الباقية له في حياته إن كان يظن أن له شيئا باقيا له، فهذه هي مدار النجاة أو مدار الهلكة. ونقول هي مدار النجاة إن شاء الله تعالى، لذلك فهي لا يعدلها ثمن، لا يوازيها ثمن، لا قيمة لها، يعني لا تقدر بقيمة ولا بثمن. عشان كده الواحد لما يجي يموت يتمنى أن يرجع ساعة واحدة إلى الله، إلى الدنيا، يتمنى على الله تعالى أن يعود يوما واحدا كما قال رب ارجعون لعل أعمله صالحا فيما تركت. يوم واحد حيتوب فيه ويرجع حيفوز، يوم واحد. أو قال له ساعة واحدة قال انتهت الساعات فلا ساعة. ده سؤال اتقال قبل كده، هو بيقول يمكن أن تتحقق هذه المنازل مع بعضها؟ يمكن إن شاء الله، بس يعني خلينا في أي منزلة، بس احنا في منزلة بس واحدة ربنا يحلها علينا. ما قلناها دي اللي هو ما المراد بقوله وبين أجر الغايات وأجر الوسائل بون، يعني في فارق بين أجر الوسيلة وأجر الغاية. يعني الواحد إذا وصل إلى الغاية صار أجره عاليا فيها لأنه يقوم بالغاية المطلوبة منه من الفعل، أما لا يزال في الطريق إلى أن يصل إلى الغاية فده اسمه أجر الوسيلة. يبقى اللي بيقطع الطريق إلى الصلاة بياخد إيه أجر القطع للطريق، لما يقعد بقى يصلي الصلاة المحترمة يبقى أجر الصلاة غير أجر القطع لهذا الطريق، بينهما فارق. وهو الشيخ ضرب المثل بأجر الإيه اللي بيعمل يقطع الإيه الفيافي والقفار وكذا وكذا حتى يصل إلى بيت الله العتيق. راح لقى الرجل عمال يصلي ومعتكف وقائم وقاعد وراكع وساجد وبيعيط، وده ليه أجر، والإيه والمشوار اللي قطعه ليه أجر تاني، بس مش زي أجر الإيه، مش زي أجر الغاية التي وصل إليها وتحقق بها. فبينهما بون، يعني بينهما بون يعني فارق، كلمة بون معناها فارق في اللغة. أخ يقول أمه مريضة وزوجة أخ له أيضا مريضة، يدعو الله لا اللهم اشفيه مشفى لا يؤدي سقما. اللهم اشفيه مشفى لا يؤذي سقما، اللهم اشفيه مشفى لا يؤذي سقما، اللهم اشفيهما ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. أخي يقول: كنت أود أن أطلب من فضيلتكم دروسا يحصل لنا بها زيادة في الرجاء والخوف. هذه الدروس موجودة، درس الرجاء والخوف موجود، عايز يحصله موجود هذا الدرس إن شاء الله، وهو درس مؤثر ومهم. يعني صاحب سؤال تصوير الكتب العلمية والبرامج الكمبيوتر وكذا التي لأصحابها حقوق في هذه البرامج أو في هذه الكتب، أن ينزلها مجانا أو أن يصورها مجانا، فإن كان لنفسه هو فهذا شيء قريب، لأنه إيه كأنك اشتريت مثلا واحد من إخوانك اشترى كتاب، والدكتور ما بي إيه ما بي له حق التأليف ومش من حق حد يصوره، إنما هذا الكتاب لما تاخده أنت من صديقك وتذاكر فيه ما حدش هيقولك لا في الشرع، فكأنها هي كأنك قد حصلت الكتاب من صاحبك. أما أن تأخذ الكتاب وتطبعه وتكسب فيه أو أن ينتشر على هذا الانتشار الذي يضر بصاحب الحق الأصلي، فهذه مشكلة، هذا الذي لا ينبغي. يبقى أنت لما تيجي منزل الكتاب مجانا ولا البرنامج مجانا وتوقف حال صاحبه الذي له الحق في التأليف أو الحق له حق ألا ينشره غيره، كده بتوقف حاله وكده بتضيع عليه ماله، هذه اللي تراعيها. ما الشيء المخصوص ده قريب. واحد بيسأل برضه، يقول واحد استلف 100 جنيه من واحد وبعدين من 5 سنين مثلا، والنهاردة 100 جنيه ما تجيبش 50 جنيه، فهل يطلبوا بالفرق في الزيادة ولا ياخد 100 جنيه بس؟ لا، ياخد 100 جنيه بس، لا يجوز له أن يطالبها بالزيادة، لأنه لو إيه لو هذه 100 جنيه قد زادت اليوم وصارت هذه 100 جنيه تساوي 200 جنيه، لم يطالبك أحد بالزيادة، مش كانش حاول لك خد 50 بس، هي عليك ولك في هذا الأمر. والزيادة في الدين لا شك أنها ربا. واحد بيقول مبتلى بالرجاء وما عندوش خوف وكده، يعمل ايه؟ يروح يجيب دروس الخوف يقراها شوية، ويقرا قصص خوف الصالحين، مختصر المنهج القصيدين اللي احنا بندرسه في دروس التزكية او احد الكتب التي ندرسها فيها هذا الباب، باب الخوف، يبقى لازم يقرأه ويعرف قصص الصالحين في الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ستكون ان شاء الله تعالى عونا له على رقة قلبه وخروجه مما هو فيه من هذه القسوة التي غلبت الرجاء على الخوف، مع أن الخوف أكثر من الرجاء في هذه الأحوال. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأن يعودوا يفكروا في التذكر ويفكروا في موضوع الإنابة حتى يكون إن شاء الله تعالى سببا ينظر الله تعالى إليه بهم فيرحمهم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت.